الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن معاني المعية تحت قوله رحمه الله: وهو في كل مكان بعلمه. متى وصلت أنت؟ أيه الآن؟ أديت الأمانة بنفسك؟ نعم؟ ليس بعد؟ طيب. وهو في كل مكان. طيب بعد المصحف اجلس. وهو في كل مكان بعلمه. طيب قوله بعلمه، هذا أحد القولين في المسألة. عرفنا معنى المعية، عرفنا معنى المعية، والله عز وجل أثبت ذلك في القرآن: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. انتبه، هاتان الآيتان ذكرت فيهما المعية، معية الله عز وجل العامة. الآية الأولى من سورة الحديد جمع الله عز وجل فيها بين ذكر استوائه على عرشه وبين ذكر معيته مع خلقه، جمع بين أمرين: ذكر استوائه على عرشه وفوقيته عليه، الأمر الثاني معيته لخلقه: وهو معكم أينما كنتم. والآية من كتاب الله، وكتاب الله تعالى ثبوتا متواترا. ودلالة الآية يعني أن هذه الآية من حيث الدلالة ثابتة ثبوتا متواترة، ومن حيث الدلالة أيضا دلالتها قطعية. كيف ذلك؟ نقول: هي دالة بصريح الآية على أن الله استوى على عرش وأنه مع خلقه، فيستحيل أن يكون ذلك فيه تعارض أو تناقض، لا يمكن، لأن الكل من عند الله. فالله الذي أخبر عن نفسه أنه فوق عرشه وأنه مع خلقه، فلا تناقض بين كونه مستوى على عرشه وبين كونه مع خلقه، ففيها دليل صريح ورد واضح على الذين قالوا بالحلول والاتحاد، يعني بأنه مع خلقه بذاته، أو أنه يحل في بعض مخلوقاته والعياذ بالله، أو أن بعض مخلوقاته تحل فيه. قالوا كلاما أكثر من كلام اليهود والنصارى، ولم ينزه الله تبارك وتعالى عن أماكن النجاسات والقاذورات، لأن الذين يقولون إنه معنا بذاته وش يعنون؟ إذا قالوا ذلك لزم منه ماذا؟ لزم منه تنزيه الله أم وصفه بالنقص؟ وصفه بالنقص بلا شك، لأنهم إذا قالوا إنه معنا بذاته يعني إيش؟ يعني أنه في كل مكان بذاته والعياذ بالله. ومن هذه الأمكنة ما هو نجس وسخ، فلم ينزه الله عن ذلك. هذا قول. في قول أخبث من هذا القول وأخطر منه، وهو أنه يحل في بعض مخلوقاته ويتمثل في بعض مصنوعاته أو العكس. وهؤلاء شر من النصارى الذين اعتقدوا في عيسى أنه إله وأنه رب، والله عز وجل منزه عن ذلك، فالله بذاته فوق عرشه مستو عليه وهو معنا حيثما كنا. القول الأول بعلمه، وقد فسر ذلك من ابن مسعود وابن عباس، فابن أبي زيد رحمه الله لم يخرج عن قول الأئمة أن معية الله بمعنى وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بيش؟ بعلمه وإحاطته. فمن قال لنا إن الله في كل مكان نستفصل ماذا تريد بكل مكان، في كل إذا قال بعلمه نقول صحيح، صحيح، بإحاطته أنه محيط بنا لا يخفى عليه شيء من أمرنا، صحيح ولا صحيح؟ لكن بذاته تنزه الله وتعالى عن ذلك. القول الثاني في المسألة وهو قول أيضا صحيح، ولكن أخشى أن يشكل عليك، أخشى أن يشكل عليك، وهو أن الله عز وجل، ولكن لا ينبغي ذكر هذه الجملة إطلاقا، أن المعية على ما هي عليه. فالذين فسروا المعية بالعلم والإحاطة فسروها بلازمها. التفسير الأول يسمى تفسير باللازم، انتبه. وهناك من قال إننا نبقي النص على ظاهره، لأننا لو قلنا بعلمه وإحاطته لقالوا لا، لقالوا لنا ألستم تقولون إننا نمر النصوص في الصفات على ظاهرها؟ ها أنتم تأولتم، لأن الله لم يقل وهو معكم بعلمه أينما كنتم، قال وهو معكم. فالفريق الثاني من أهل العلم قالوا نبقي الآية على ما هي عليه مع إثبات العلو لله والفوقية والاستواء على العرش والبينونة عن الخلق، أنه بائن من خلقه منفصل عنهم لكنه معهم. قالوا ونرى ذلك في المخلوقات الصغيرة الحقيرة بالنسبة لجلال الله، القمر العرب تقول لا زلنا نسير والقمر معنا، لازلنا نسير والقمر معنا، فأنت تمشي تقطع الفيافي والقفار والقمر في السماء في علوه، صحيح ولا؟ يضيء لك الطريق، صحيح؟ وهو معك. فإذا كان هذا في المخلوق فالخالق من باب أولى، فالخالق من باب أولى، واضح؟ ولا ما هو واضح؟ من لم يتضح عنده القول؟ ها؟ فلكن لا نقول إن الله معنا بذاته، لا نقول إن الله معنا بذاته، من أجل إيش؟ ألا يستقر في الذهن أو في ذهن السامع أنه معنا بذاته في كل مكان، مفهوم الأمر هذا؟ فطائفة فسرت المعية باللازم، لازم المعية العلم والإحاطة، يعني معنا بعلمه وإحاطته. لو ردوا علينا وقالوا أنتم الآن خرقتم القاعدة التي قعدتموها، تقولون أمروا الصفات على ظاهرها والنصوص على ظاهرها، وأنتم الآن تأولتم لأنكم زدتم كلمة في الآية ما جاءت وهو معكم أينما كنتم، نقول لا بأس، هو معنا حيثما كنا لكنه بائن منفصل عنه، ولا بد، فهو عز وجل العلي في دنوه القريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه تبارك وتعالى، وكل ذلك لا تناقض فيه ولا تعارض، لأن الكل من عند الله. فما دام أنه جمع سبحانه وتعالى في آية سورة الحديد بين فوقيته على عرشه وبين معيته دل ذلك على أنه لا تناقض، حتى ولذلك لا يقال إن ثمة في القرآن تعارض، يقال ظاهر تعارض لقصور العقل، لكن عند البحث والنظر والتأمل لا تعارض بفضل الله. وذلك أن التعارض كما ذكر صاحب كتاب درء العقل والنقل أن التعارض إما أن يكون بين دليلين قطعيين في الثبوت والدلالة، وهذا أمر مستحيل، بين دليلين قطعيين في الثبوت والدلالة، هذا أمر مستحيل. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا كالجمع بين النقيضين تماما، كان تجمع بين السواد والبياض في شيء واحد، تقول هذا أبيض أسود، يمكن هذا؟ ما يمكن، مو إما أبيض وإما إيش أسود، أو تقول هذا الميكروفون ساكن متحرك، ما يمكن، الحركة شيء والسكون شيء، فهمت؟ طيب، أو أن يكون التعارض بين قطعي وظني، فحينئذ نقدم ماذا؟ القطعي في الدلالة والثبوت على الظني، أو بين دليلين ظنيين، فحينئذ نعمل بالترجيح. وعلى كل حال مسألة المعية والفوقية كلاهما ثابت لله تعالى دون تعارض، فإذا قال هذا لا نراه في المخلوق، نقول على تقدير أنه لا يوجد في المخلوق لا يقاس الخالق عليه، ونحن نرى في المخلوق معية وفوقية كالقمر والشمس، لازلنا نمشي والشمس معنا، لازلنا نمشي والقمر معنا، والقمر عالي ولا مو عالي؟ أجيبه عالي. وإذا قلتنا القمر معنا ونحن نسير، هذا الأسلوب عربي ولا مو عربي ولا فارسي؟ عربي، فهو معنا. لكن هل المعية تعني أن القمر نزل معنا يمشي على رجليه ولا مختلط بنا؟ لا، هذه معية أيضا، فهمتم؟ فالمصنف رحمه الله ابن أبي زيد ضبط العبارة هنا ضبطا صحيحا يرد به على أولئك الذين أنكروا هذه المسائل العظيمة المتعلقة بذات الله عز وجل، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وحينئذ لو قلت بذاته لا إنكار عليك، تعرف لأنه هذا من باب الرد على من أنكر فوقيته بذاته واستواءه على عرشه، وهو في كل مكان بعلمه. إذن قال بعلمه، لما فسر إيش؟ باللازم، من أجل أن لا يذهب ذهن القارئ إلى أنه معنا بذاته كالذين قالوا بالحلول والاتحاد، الحلول والاتحاد واختلاطه بخلقه، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. ثم قال: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. هذه منتزعة من سورة قاف في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهو خلق الإنسان، وهذا بحثنا فيه في الواقع، خلقه للإنسان، الإنسان مخلوق فلا بد له من خالق. ويعلم ما توسوس به نفسه، المراد بوسوسة النفس حديثها، حديثها، نفسك تحدثك ما تحدثك تحدثك بأشياء، فالنفس لها قول ووسوسة وحديث، أثبت ذلك القرآن: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوا حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا، أي هل لولا يعذبنا الله بما نقول. فالنفس إذن لها حديث ولها وسوسة ولها قول، فالله عز وجل يعلم ذلك لأنه يعلم ما بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور. ايش قلت انا الان قبلها؟ اسمعني بعينيك، اسمعني بعينيك، واضح؟ طيب اذا التفت لشخص شرب ماء ولا صب الماء في وش تستفيد؟ ما تستفيد. ولذلك لما جلس بعض الطلبة أمام المدرس وكان الدرس معقودا في سطح المسجد لشدة الحر، طبعا فيه مصباح البلدية المصابيح في الليل يجتمع حولها الفراش والحشرات، فالطالب حط على كتابه فراش ليلي، حط وظل ينط ويصعد، الشيخ يدرس ويقول هكذا، فانتبه الشيخ فقال له: كن على العلم أحرص في الصيد من صيدك للفراش، أحسن لك. ونحن كذلك، كن على العلم أحرص من أن تنظر يمينا وشمالا حتى تستفيد. خلق الإنسان ويعلم، وهذا منتزع من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير أي في التهجير أي في التبكير لصلاة الجمعة، وبين مسألة الدنو من الإمام، قال: ودنا من الإمام، لأن الدنو منه يقتضي إيش؟ رؤيته. فالإنسان يتلقى المعرفة والمعلومات بعدة وسائل، لا يتلقاها إلا بالسمع، يتلقاها أيضا إيش؟ بالبصر. ولذلك الذي يدنو من الإمام ويراه يستفيد أكثر ممن لو كان بينه وبينه حائل. بعض الناس يقول لك: أنا ما نحب، أريد أن أنظر إلى الإمام حتى أستفيد. هذه إذا أراد الاستفادة، إذا ما أراد الاستفادة يقول لك: رايح انقايل، مش انقايل، يشوف لها عرصة غني في عقلك. أي فهمتم؟ طيب، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه سبحانه وتعالى. نعم، قال: وهو أقرب، فأتى بها بالخبر، صيغة الخبر، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. هذا ليس تحريفا للقرآن، لأنه ذكر هذا على سبيل الخبر فقط. وهو أقرب إليه، الضمير يعود على الله جل جلاله، أقرب إليه من حبل الوريد. الحبل، حبل الوريد، عبارة عن عرق غليظ في العنق، هذا فهمتم؟ هذا حبل الوريد. فأثبت جل وعلا قربه، ولكن هنا يقال، هذا في إثبات للمعية والقرب مع ثبوت فوقيته وعلوه، لا تناقض فيه أيضا. فالله يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فطائفة من أهل العلم قالوا بالنسبة للقرب: ونحن الله جل جلاله جاء بصيغة الجمع يريد بذلك الملائكة، الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن هذا من صيغ القرآن في الواقع. الدليل على هذا: قد تأتي صيغة الجمع يراد بها الملائكة، قال تعالى في شأن المحتضر، المحتضر الذي يكون في نزع الروح، قال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني الملائكة وهم ملائكة النزع، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: فلما جاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا، ومجادلة إبراهيم كانت للملائكة، دليل ذلك قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فالمراد بهم الملائكة. دليل ذلك أيضا، وهذا الدليل الثالث: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، والقارئ كان جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حمل بعض أهل العلم قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي الملائكة الحفظة الذين يكتبون الأعمال التي يفعلها الإنسان، وقال بعضهم: بل يبقى على ما هو عليه، ونحن أقرب، أي قرب الله عز وجل، ولكن لا ينافي هذا علوه وبينونته وانفصاله عن عبده وعن خلقه. ولذلك في حديث أبي موسى وهو ثابت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه يوما في سفر، فرفع القوم أصواتهم بالذكر والتكبير، فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هون على نفسك، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. طيب، وش معنى هذا القرب ثابت؟ لكنه مع إثبات الانفصال لله عز وجل عن خلقه لا الممازجة ولا المخالطة بذاته. ولما قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يوما له قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ المناجات للقريب والمنادات للبعيد. فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فكل هذا حق على حقيقته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه أيضا منتزعة من الآية في سورة الأنعام. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. من هذه زائدة، زائدة في الآية. شو معنى زائدة؟ الزائد عند النحويين هو الذي إذا حذف استقام الكلام بدونه، وليس يوجد في القرآن شيء زائد بالمعنى اللغة، نعم الاصطلاح. الزائد في الكلام هو الذي إذا حذف استقام الكلام بدونه، لكنه يأتي من باب زيادة التوكيد في النفي. فلو قال وما تسقط ورقة إلا يعلمها استقام الكلام يجيبوا جماعة استقام. لكن لما قال وما تسقط من ورقة جاءت من توكيدا للنفي، انتبه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وورقة، الورقة معروفة وهي ورق الشجر، وهي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. أي ورقة، ورقة زيتون، خروب، أشجار مثمرة، أي ورقة في العالم لا تسقط إلا بعلم الله. الله أكبر، لو فكر الإنسان بالله، لا تسقط ورقة من شجرة على وجه الأرض إلا بعلم الله، لا تسقط ورقة. الإنسان لو وقف أمام شجرة واحدة ينظر وقيل له عد ورقاتها لربما عجز أن يعد ورقاتها، صح؟ وما يستطيع أن يراقب الأوراق التي تسقط، لا وقتها ولا كيفية سقوطها، لكن الله تعالى علم ذلك. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. حبة، حبة زرع أو أي أنواع الحب، في ظلمات الأرض. الأرض لها ظلمات وطبقات، هذه الحبة إذا اختلطت بذرات التراب والرمل وما إلى ذلك لا تخفى على الله. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولم يقل على وجه الأرض، قال في ظلماتها، ولو كان ذلك في الأرض السابعة إلا يعلمها. قال تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها ولا تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إلا بعلمه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. قال ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الرطب ما ينبت واليابس ما لا ينبت، كل هذا في كتاب مبين في اللوح المحفوظ، كل ذلك قد كتبه الله عز وجل يوم أن خلق القلم، فهو أول الأشياء خلقا من العالم السفلي بعد العرش، وهو قول الجمهور كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. فقال له اكتب، قال اكتب مقادير الخلائق، فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم قال على العرش استوى، نأتي الآن البحث الجديد. على العرش استوى، الكلام على من؟ عمن؟ على الله جل جلاله. سبق تعريف العرش، وما سبق طيب استوى، استوى هذا الفعل، هذا الفعل متعدد الدلالات بحسب السياق، بحسب السياق. فتارة يتعدى بعلى، وتارة يتعدى بإلى، وتارة لا يكون متعديا بل لازما يتعدى بنفسه. فالأحوال ثلاثة. قد يتعدى بعلى مثل هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وفي سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقد يتعدى بإلى، قال تعالى، وهذه في موضعين من القرآن، في سورة البقرة وفصلت. في سورة البقرة ماذا قال تعالى؟ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم استوى إلى، وكذلك في سورة فصلت، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فتعدى بإلى في موضعين. وقد يأتي لازما غير متعد، مثل قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. خلي بالك، وكل سياق يعين معنى من المعاني لا المعنى الآخر. ولذلك السياق، وهذه من القواعد، سياق الكلام يعين المعاني، سياق الكلام يعين المعاني. فنبدأ بهذا الفعل: إذا تعدى بعلى، وعلى حرف جر يفيد الاستعلاء، حرف جر يفيد الاستعلاء. فإذا تعدى بعلى أفاد معنى العلو، فيكون المعنى على العرش استوى أي على، ويفسر البعض ذلك بارتفع. واعلم أن تفسير أهل السنة للاستواء لا يخرج عن واحد من أربعة إذا تعدى الفعل بعلى: إما بمعنى على استوى على العرش أي على على العرش، وإما بمعنى ارتفع، وإما بمعنى صعد، وإما بمعنى استقر. كم هذه؟ أربعة. والأقرب إلى الصواب الأول، وأما استقر فقد أنكر ذلك بعض الأئمة. ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل على أن استوى بمعنى على؟ الدليل قوله تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي لتعلو على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. الرحمن على العرش استوى أي على، وارتفع كذلك مستعملة. وأما صعد واستقر فهما أقل استعمالا، واستقر أنكرها بعض الأئمة. إذن ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ أي على، على عليه، على ما يليق بجلاله وكماله. نحن الآن بيش فسرنا الاستواء؟ بالقرآن ولغة العرب. وذكروا أن الأصمعي مر به، مر على رجل وكان في السطح، والأصمعي من أئمة اللغة، فقال الذي في السطح: استوي. فذهب الأصمعي فصعد الدرج، فتنبه واحد كان عنده رفيق يمشي معه، ما فهم استوي. استوي يعني ايش؟ اعلو، اطلع، فهمت؟ فإذا تعدت بإلى دلت على القصد بإرادة تامة. ثم استوى إلى السماء أي قصد، لا يا أخي، أي قصدها بإرادة تامة. وهذا تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قصدها بإرادة تامة. وأما إذا كانت لازمة غير متعدية لا بعلى ولا بإلى فقد تدل على الكمال، ولما بلغ أشده واستوى يعني كمل، وتقول العرب استوى الطعام، ايش معنى استوى؟ يعني كمل وجهز. طيب، وقد تفيد التساوي. كيف التساوي؟ يعني أن يكون الشيئان في مستوى واحد. تقول العرب استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، ما هي الخشبة؟ مفعول معه. مدرسة النحو إن شاء الله تحفظ الآية الرومية ونشرحها. طيب، إذن معنى إيش؟ التساوي. هذه معاني الاستواء في لغة العرب، وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح. وأما من فسر الاستواء بالاستيلاء فقد خالف النص والإجماع واللغة العربية، النص والإجماع واللغة العربية. أما خلافه للنص أو مخالفته له ففي سورة الزخرف الآية التي قال فيها ربنا لتستوى على ظهوره، يعني لتعلو عليه. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة قاطبة على أن الله مستو أي عال على عرشه، ولم يقل أحد منهم في الاستواء أنه استيلاء. وأما الذين قالوا إنه بمعنى استولى استدلوا ببيت قاله شاعر نصراني ولا يصح، قالوا استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. استوى بشر على العراق من غير إيش؟ سيف ولا دم مهراق، يعني استولى عليه. نقول هذا استدلال في غير محله، لأن هذا الذي قال هذا الكلام ليس بمسلم. ثانيا، لا يمكن أن يكون أفصح من العرب. ثالثا، على تقدير أن استوى قد تفيد الاستيلاء فإنه ممتنع في حق الله، وذلك لوجوه. فالإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله ذكر في كتاب الإبانة في الصفحة 86 أن من صفات الله تعالى استواء الله على عرشه، أي علوه عليه، خلافا لقول المعتزلة والجهمية والحرورية وغيرهم الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله قرر في كتاب الإبانة أن استواء الله على عرشه يعني علوه عليه، وأنكر من فسر الاستواء بالاستيلاء، أنكر ذلك. قلت، وقد بيّن العلامة ابن القيم في كتابه النافع الصوائق المرسلة على الجهمية والمعطلة 42 وجها رد فيها على من فسر الاستواء بالاستيلاء، لمن كان له إنصاف وعقل يقرأها ويستفيد. قلت، ومن فسر الاستواء بالاستيلاء، وهذا قول الإمام أبي الحسن الأشعري، يقول ما نزه الله تعالى، لأنه إذا فسر الاستواء بالاستيلاء استوى العرش والأرض. إذا فسر الاستواء بالاستيلاء لم يكن ثمة تفاضل لا بين العرش ولا بين الأرض، لأنه مستول على الكل، ولا تكون لهذه الصفة مزية ولا للعرش أيضا مزية. إذا قال استولى فهو مستول أيضا على الأرض، وحينئذ يتساوى العرش والأرض، وبهذا فتح الباب على أهل الحلول والاتحاد. واحد. المحذور الثاني، نقول أن تفسير استوى باستولى يوحي بأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد منازعة. قل لك فلان استولى على كذا، فكأن العرش لم يكن ملكا له حتى يستولي عليه، والعرش من ملك الله جل جلاله، لا ينازع الله في ملكه أحد، فلا يفسر الاستواء بالاستيلاء لهذا الوجه أيضا. يعني زار الكل ملك لله، فإذا فسر الاستواء بالاستيلاء فكأن العرش لم يكن ملكا له فاستولى عليه. أما رد أولئك للاستواء بعقولهم القاصرة الناقصة بأن ذلك يقتضي أن يكون محتاجا للعرش، واحد، وأن العرش أكبر منه، اثنين، فهذا أيضا، أو أن ذلك يقتضي أن يكون جسما، ثلاثة، فهذا مردود. يعني ثلاث شبه تعلقوا بها، ثلاث شبه. قالوا إذا قلنا بأنه استوى العرش على عليه كما تقولون أنتم يقتضي ذلك، واحد من محاذير الثلاثة، الأول نسيت أنه محتاج إليه، الثاني أن العرش أكبر منه، الثالث يقتضي أن يكون جسما. أما الرد على الشبهة الأولى أنه يقتضي ماذا؟ أنه محتاج إليه، فالله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، لأن الغنى وصف له، لأن الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالذي أخبر أنه استوى العرش من؟ هل نحن الآن أتينا من رؤوسنا أو اجتهادنا أنه استوى على عرشه؟ ولا الله تعالى وكرر ذلك في القرآن في سبعة مواضع، وهذا التكرار إثبات لهذا الخبر، فوجب التصديق به. والذي أخبر أنه مستوى على عرشه أثبت الغناء لنفسه، والله غني حميد. ثم إن القاعدة العقلية تقول إن الأعلى لا يفتقر إلى الأدنى، لا يفتقر إلى الأدنى، فأنت ترى السحاب وترى السماء، والسماء على السحاب وفوقه، فهل السماء مفتقرة إلى السحاب؟ أجيبوا لا. فإذا كان هذا بين المخلوقات فالخالق من باب أولى، فكونه عال على عرشه لا ينفي ذلك صفة الغنى عنه عز وجل. أنا أعطيتك الآن مثال دليل عقلي ومثال من المخلوقات. أما الشبهة الثانية مش هي؟ أن العرش أكبر منه؟ لا، لا يلزم، لأن الله أخبر أنه أكبر من كل شيء، وأنه أعظم من كل شيء، وأنه محيط بكل شيء، فلا يحيط بالله زمان ولا مكان جل جلاله. وإذا لزم ذلك في المخلوق فلا يلزم ذلك في الخالق تبارك وتعالى. ولذلك نقول في العرش والاستواء لا العرش يحمله، ولا الكرسي يسنده، ولا السماء تظله، ولا الأرض تقله، فهو عز وجل مستغن عن ذلك كله. الشبهة الثالثة شيء أنه يقتضي أنه جسم. نقول سبق أن لفظ الجسم لفظ مجمل، ماذا تقصدون بالجسم؟ إن قصدتم بالجسم كأجسام المخلوقين التي يتركب بعضها من بعض ويفتقر بعضها من بعض أو إلى بعض، فهذا ممتنع في ذات الله. أما إذا قصدتم بالجسم ذاتا لائقة بجلال الله قائمة بنفسها فهذا ثابت، لكن لا نرضى أن تسموا أو أن تصفوا الله بأنه جسم. وعلى تقدير أن هذا في الأجسام فالله لا يقاس بأحد من خلقه، فالذي أخبر عن نفسه أنه استوى هو الله جل وعلا. وللحديث بقية بعد الصلاة بإذن الله.